لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثانية من حديثنا من نبأ المرسلين، وكان الحديث في بداية هذه الجولة عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وصراعه مع بني إسرائيل، الصراع المرير الذي لم ينتهي إلا بسقوط أعظم إمبراطورية كافرة ملحدة وقيام دولة موسى عليه الصلاة والسلام. كان حديثنا السابق عن ولادة موسى عليه الصلاة والسلام، وعن الحيثيات التي أحاطت بهذه الولادة، واليوم حديثنا عن السر العظيم الذي من أجله ولد موسى عليه الصلاة والسلام وصارع رؤوس الكفر والعناد. فكان يبدأ بذلك من قوله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذه القضية في الحقيقة هي التي دائما يقوم الحق لمكافحتها ونصرة الحق، ومن أجلها بعث المرسلون، من أجل محاربة الظلم والعدوان في الأرض، ومن أجل إقامة توحيد الله عز وجل والعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: إن فرعون علا في الأرض، والعلو لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا العمل الذي يمارسه فرعون لعنه الله هو السر في ولادة موسى، والتحدي العظيم من الله عز وجل لمثل هذا الطاغوت، من أجل أن لا يكون هناك علو في الأرض إلا لله سبحانه وتعالى ولدينه ولعباده المرسلين. فولد موسى في هذه الظروف لأن الله عز وجل يريد أن ينقذ الأمة المستضعفة من براثن الظالمين والمجرمين. وذلك الله عز وجل قال: على في الأرض وجعل أهلها شيعة. في الحقيقة الشيع جمع شيعة، والشيعة معناها الجماعة، والتحزب والتشيع والتفرق في الأمة غير مطلوب ومنهي عنه، والأمة لا تقوم إلا على الاتحاد. وأي واحد يريد أن ينفذ في جوف الأمة الإسلامية فلا بد أن يتخذ مثل هذا المنهج، أن يجعل الأمة شيعة، كما قال قائلهم: فرق تسد. فأراد أن يفرق بينهم، وأن يفرق بين بني إسرائيل وأقباط مصر، وأن ينتصر لقومه من أقباط مصر ويذل بني إسرائيل. وذلك قال: يستضعف طائفة منهم، أي من بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. وقلنا سابقا إن هذا التذبيح الذي كان يمارسه كل عام، فكلما ولد غلام بني إسرائيل من الذكور قتله فورا لأجل أن يسلم من تلك الرؤية التي رؤيت له، بأن غلاما بني إسرائيل سوف يكون سبب فنائه، وسوف يكون سبب سقوط ودمار هذه الدولة التي لم تقم على قواعد العدل والإحسان. فولد فرعون في تلك الظروف وهو يريد أن يجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. ثم غير المنهج بعد ذلك من أجل أن لا يقضي على النسل وعلى الأمة، فكان يستحي عاما ويقتل عاما، إلى أن من الله عز وجل على هذه الأمة باليقظة، على تلك الأمة باليقظة، فولد موسى عليه الصلاة والسلام، ثم كبر، ثم أوحى الله عز وجل إليه، فكان هذا الوحي إذانا بدمار دولة آل فرعون وقيام بني إسرائيل وتنفسهم الصعداء. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا الفساد في الحقيقة لم يقف عند حد، فهو فساد عظيم وجور هائل. كيف يذبح الذكور ويستبقى النساء؟ لأن في إفناء الذكور إفناء للأمة كلها. ثم قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هذه حكمة من حكم الباري سبحانه وتعالى في ميلاد موسى عليه الصلاة والسلام، وفي إرساله إلى فرعون ليرفع من شأن بني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهذه سنة الله عز وجل في الحياة. فكلما ارتفع الباطل وشمخ بأنفه وانتفخ وعلى وارتفع، كلما كان ذلك كان إذانا بميلاد فجر جديد. وذلك قال ونمكن لهم في الأرض، والتمكين في الأرض معروف ثمنه، هو الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى منهج سليم وعلى توحيد الله عز وجل. هناك يكون التمكين في الأرض كما قال الله عز وجل في مكان آخر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، أي شيء من هذه الأشياء. وإذا كانوا إسرائيل كانوا على المنهج قبل أن يمن الله عز وجل عليهم بهذه النعم وهذه الآيات، فغيروا فغير الله عليهم عز وجل بعد ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، وهذا دائما منهج المرسلين، أول ما يبدأ في رفع شأن المستضعفين ورفع الظلم عنهم. وإذا ستجدون في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن كل مرحلة من مراحل حياة موسى عليه الصلاة والسلام، كل مرحلة إنما هي تعني رفع الظلم في أي مكان وفي أي زمان. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أي من أجل من فوائد ومن أهم رسالة موسى عليه الصلاة والسلام أن ينكل الله عز وجل وأن يؤدب مثل هؤلاء الطغاة الظالمين حتى يكونوا درسا لمن خلفهم. ولذلك فإن الله عز وجل قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، بعدما انتهى أمره وبعدما أهلكه الله عز وجل وأغرقه قال لتكون لمن خلفك آية. هنا يقول تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أما فرعون فهو معروف كان هو الذي دعا الربية، وأما هامان فإنه كان وزيره وكان عضده الأيمن، وكان يطلب منهم في يوم من الأيام أن يبني له برجاً مرتفعاً عالياً من أجل أن يبحث عن الله عز وجل وما في الله سبحانه وتعالى من شك، وهو إنما يريد بذلك أن يموه على القوم بأن ليس هناك شيء اسمه الله عز وجل. ولم يعترف بهذا إلا بعد أن أهلكه الله عز وجل أو قارب الهلاك، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان هذا الدرس، بل كانت هذه الرسالة، بل كان هذا التأريخ المشرق في عهد موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو رفع الظلم عن المضطهدين والمظلومين من جانب، ومن الجانب الآخر كان هو أيضا إيذانا بدمار فرعون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهنا نقطة يجب أن ننتبه لها دائما وأبدا. دائما الجندي حينما يكلف بالظلم يقول إنه جندي لا يملك إلا أن يوفذ أوامر سادته، والحقيقة هنا لم يعفي الله عز وجل من تحميل الظلم وتحمله الجنود. إن فرعون وهامان وجنودهما حتى لو كانوا مجبرين، فإن المجبر عليه أن يضع أمام عينيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا عرف هذا الجندي بأن الأوامر التي ترد إليه تخالف أوامر الله عز وجل وتضر بعباد الله المؤمنين المتقين الذين لا ذنب لهم ولا إجرام، فعليه أن يعلم بأنه شريك في الجريمة. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهذا الخطأ وخطأ الخاطئين ليس من الخطأ المعفو عنه، وإنما هو من الخطأ الذي يعاقب. لو هناك فرق بين خطأ أخطأ فلان، بين أن يقال مخطئ وبين أن يقال خاطئ، فالمخطئ معذور لأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. لكن حينما يكون قد تعمد الخطأ وتعمد الضر بعباد الله عز وجل المؤمنين فإنه يسمى خاطئا وليس بمخطئ. ولذلك الله عز وجل قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فمصدر الأوامر ومنفذ الأوامر الذي هو هامان وزيره، ومطبق الأوامر ومنفذها على الطبيعة، كلهم أشركهم الله عز وجل في هذا الجرم العظيم، إنها فرعون وهامان وجنودهما خاطئين. فليحذر أي جندي من جنود أي أمة وينفذ الأوامر حسب ما يملى عليه من البشر، وهو يرفض أمر الله عز وجل ويعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ينفذها استجابة لأمر هذا الإنسان، فإن عليه أن يحذر، لأن الله تعالى يقول: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكلمة كانوا أصلا كان على تدل على المضي، لكنها تأتي في كثير من الأحيان على المضي والحال والاستمرار، كما في قول عدل: إن الله كان غفورا رحيما، كان عزيزا حكيما، يعني كان ولا يزال سبحانه وتعالى. وأولئك كانوا خاطئين في تاريخهم السابق وفي تاريخهم الحاضر وفي تاريخهم المستقبل، إلى أن ينهي الله عز وجل دولتهم وكيانهم من هذا الوجود. إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين. فقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. لما وصل الحبل كما عرفنا في الحلقة السابقة، انقطع الحبل وصل التابوت الذي يحمل هذا الطفل الصغير الوديع الذي لا ذنب له، وحكمة للباري سبحانه وتعالى أن يدخل في قصر فرعون وفي جوف القصر حكمة وتحدي، وإلا فكان يتوقع أن يأخذ مسارا آخر غير هذا المسار، لأن نهر النيل جزء منه يدخل في قصر فرعون وجزء يسير مسارا آخر. فدخل في وسط القصر، فكانت حكمة للباري سبحانه وتعالى، لكن الله لطيف بعباده، وإذا قدر لطف سبحانه وتعالى، وإذا أراد أمرا فلا بد أن يكون، ولا يمكن لأي إنسان كائنا من كان أن يقف في وجه أوامر الله عز وجل أو يغير القدر والقضاء الذي قضاه الله عز وجل. فدخل في قلب قصر فرعون، فألقى الله عز وجل محبة هذا الطفل في الصندوق قبل أن تراه في قلب آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، زوج فرعون الرجل الطاغوت الكافر. فأمرت بأن يؤتى بهذا التابوت وهذا الصندوق، فلما فتح أمامها ألقى الله عز وجل هذه المحبة في قلبها لهذا الطفل. ماذا قالت؟ قرة عيني لي ولك، يعني لعلها تقر عيني وعينك يا فرعون في هذا الطفل. وهل يمكن أن تقر عينه في طفل من أمة سوف يكون في هذه الأمة فناء هذا الملك؟ ثم أيضا هذا الطفل بالذات هو الذي أوجده الله عز وجل لأن يكون بداية النهاية لآل فرعون. لكن فرعون لربما جامل لأمر يريده الله عز وجل، وكان الأولى أن يقتله كما يقتل، يعني حسب المفهوم من واقع تلك الأمة وأولئك الطغاة أن يكون أول المقتولين، لأنهم بني إسرائيل، ولأنه الرؤية ما زالت سارية المفعول بالنسبة له، لكنه تركه من أجلها، من أجل أن ينفذ قضاء الله عز وجل وقدره، ولذلك تركه لها لما قالت قرة عيني لي ولك، وقالت عسى أن ينفعنا، يعني يتوقع أن يكون ولد لنا لأنه لا يولد لهم، أو نتخذه ولدا، يعني إما ينفعنا في الخدمة أو يكون ولدا لنا نتبناه من أجل أن يكون لنا ولد حيث لا ولد لهم. وهم لا يشعرون، لا يشعرون، الله تعالى يقول لهم لا يشعرون، لا يشعرون ماذا يريد الله عز وجل في قضائه وقدره، وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذا الطفل، وأنه هذا الذي سوف يحتضنه فرعون ويربيه داخل قصره وداخل بيته أنه سيكون سبب فناء هذا الملك ونهاية هذا الرجل الطاغوت ونهاية الطغيان كله إلى يوم القيامة. فتركه، ولكنهم لا يشعرون، ولو شعروا بأن هذا من بني إسرائيل وأن هذا هو الطفل الذي سوف ينهي ذلك الملك، لو شعر بذلك ما كان ليسمح لزوجته أن تستبقي هذا الولد، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى: أو نتخذ ولد وهم لا يشعرون. بعد ذلك أم موسى أصبحت متألمة، كيف لا تتألم والرجل يقتل كل طفل وغلام يولد في بني إسرائيل وسوف يعلم بأنهم بني إسرائيل، لأنه لا يوجد في تلك الفترة مثل هذا إلا من بني إسرائيل، وطفلها الغالي عليها، وأيضا يذهب إلى داخل القصر، هو يذهب إليهم لا يبحثون عنه، وهم يبحثون داخل البيوت من سيولد من هؤلاء الأطفال، ولكنهم لا يشعرون. فأصبح قلبها فارغا هواء، كما قال تعالى: أفيدة هواء، يعني طار عقلها وأصبحت لا تفكر إلا في هذا الطفل ما مصيره. أصبح فؤاد فارغ إن كادت لتبدي، يعني قاربت أن تبحث هي، ولو ذهبت تبحث بأنه لفلانة المعروفة من إسرائيل اللي هي زوجة عمران، لو علم ذلك وأبدت الحقيقة لكان ذلك إذانا بنهايته، لكن الله تعالى ربط على قلبها وجعلها تسكت وتنتظر حتى يأتي الفرج من عند الله عز وجل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كاد لولا أن ربطنا على قلبها، ثبت الله عز وجل. ولتكون من المؤمنين، ماذا الذي حدث؟ قالت لأخته قصيه، يعني ابحثي عنه، اذهبي ابحثي عنه. فذهبت الأخت تبحث عن الولد، ودخلت في وسط القصر تتبع هذا الصندوق، فوجدت الطفل أمام هذا الطاغوت، يعني كاد تنتهي البنت أيضا أخته. قالت هل أدلكم على أهل بيته؟ لما حرم الله عليهم المرضع، فأصبح كل ما جاءوا بمرضعة يريدون أن يبقى ليكون خادما عندهم أو ولدا، كل ما مسك ثدي امرأة أطلقه. فحكمة الباري ما زالت تساير وتجاري هذا الطفل. فقالت البنت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني سيحترمون الولد ويكفلونه ويخدمونكم في خدمته. ومن هنا جاءت نعمة أخرى على آل عمران. أولا رجع الطفل إلى أمه، ثانيا هذا الطفل ترضعه أمه وتأخذ أجرة من بيت فرعون، فكانت حكمة بالغة أيضا أخرى من فضل الله عز وجل ولطفه ونعمته. فأخذت أمه وصارت ترضعه ثم ترده إليهم وقت وتأخذه وقت، إلى أن نما هذا الطفل وأصبح غلاما سويا. ثم قال الله تعالى هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. تقر عينها أي تستقر، لأن الإنسان حينما يبحث إنسان مفقود تجد ينظر كذا يمينا وشمالا، ما يستقر بصره على جهة. الآن ستقر عينها وتنظر إلى طفلها وهو في حجرها، فهي نعمة أيضا من نعم الله عز وجل. ولا تحزن في فراق هذا الولد، ولتعلم أن وعد الله حق. هي قد كان عندها شك في أنه سوف يرجع إلى هذا الطفل، مع أن الله تعالى وعدها سابقا إن رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين، لما قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقلت لكم الحقيقة القواعد والقوانين التي يعرفها البشر أن الإنسان إذا خاف على إنسان يغرق عليه الغرفة، فكيف يقول الله عز وجل لها ولو الحكمة البالغة فإذا خفت عليه فألقيه في اليم؟ كيف ألقيه في اليم يا ربي وهو طفلي غالي علي وهو يتابع من آل فرعون؟ ألقيه في اليم، لا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعله مرسلين. فتحقق الوعد فرده الله عز وجل، الوعد الأول ردوه إليك، تحقق الوعد الأول في رجوعه إلى أمه وجاعلوه من المرسلين، تحقق بعد فترة من قصيرة من الزمن حينما أرسله الله عز وجل رسولا إلى فرعون. ومن هنا يقول الله عز وجل إنه رده إلى أمه من أجل أن تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. تتأكد، وإلا فإنها امرأة لا بد أن عندها من الإيمان واليقين. وأوحى الله عز وجل إليها نفث في روعها وألهمها بأن الولد سيرجع، لكن زيادة في اليقين وفي الإيمان يقول الله تعالى نردوه إليه وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهل أحد يلتقط إنسان من أجل أن يربيه ليكون له عدوا وحزنا؟ هذه حكمة الباري سبحانه وتعالى، وهنا تظهر حكمة عظيمة أن إنسانا يتعب على تربية إنسان ثم يكون سببا في هلاكه. فالله عز وجل تحدى فرعون وجعله يتربى في بيته ويأكل من طعامه ويعيش معه إلى أن بلغ سن الرشد، وهو عدوه الذي سوف يهلك، سوف ينهي هذا الملك. ولذلك الله عز وجل قال ليكون لهم عدو. قلت لكم اللام هذه ما سمى لام التعليل، سمى لام الصيرورة، لأنه ما أخذوه من أجل أن يكون عدو حزنا، وإنما ستصير القضية وتتحول إلى أن يكون لهم عدو وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون عدو حزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهنا تكررت مرة أخرى، وفرعون وهامان، طبعا فرعون هو زعيم الطواغيت وهامان وزيره، لكن جنودهما جاءت مرة أخرى. يا أخي عجيب، الجندي إذا تغير معذور أيها الجندي حينما تنفذوا أوامر البشر التي تخالف أوامر الله عز وجل، فأنت أشركت مع المنفذ مصدر الأوامر ومع الرأس الأكبر أيضا الذي هو رأس الطواغيت. إذن القضية قضية يا أخي، لا بد أن نبتعد عن الظلم والعدوان أيا كان، حتى لو كنا وسيلة تنفيذ. إذا عرفنا بأن هذا الرجل سوف يؤذى ويعذب ظلما وعدوانا، فعلينا أن نقف عند هذا الحد. إن فرعون وهامان وجنودهما خاطئين. وقالت ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك مجريات القضية حتى انتهت هذه القضية بأن يشب هذا الرجل، وستكون ذلك سيكون ذلك إن شاء الله في حلقة لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.